وكالكنوز والدفائن والأموات وما يخرج منها كالحيوان والنبات والفلزات وماء العيون وما ينزل من السماء كالملائكة والكتب والمقادير والأرزاق والإنداء والصواعق وما يعرج فيها كالملائكة وأعمال العباد والأبخرة والأدخنة وهو الرحيم الغفور للمفرطين في شكر نعمته مع كثرتها أو في الآخرة مع ما له من سوابق هذه النعم الفائتة للحصر. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة إنكارا لمجيئها أو استبطاء استهزاء بالوعد به قل بلى رد لكلامهم وتأكيد لما نفوه وربي لتأتينكم عالم الغيب تكرير لإجابه مؤكدا بالقسم مقررا لوصف المقسم به بصفات تقرر إمكانه وتنفي استبعاده على ما مر غير مرة. وقرأ حمزة والكسائي علام الغيب للمبالغة ونافع وابن عامر ورويس عالم الغيب بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقرأ الكسائي لا يعزب بالكسر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين جملة مؤكدة لنفي العزوب ورفعهما بالابتداء ويؤيده القراءة بالفتح على نفي الجنس ولا يجوز عطف المرفوع على مثقال والمفتوح على ذرة بأنه فتح في موضع الجر لامتناع الصرف لأن الاستثناء يمنعه اللهم إلا إذا جعل الضمير في عنه للغيب وجعل المثبت في اللوح خارجا عنه لظهوره على المطالعين له فيكون المعنى لا ينفصل عن الغيب شيء إلا مسطورا في اللوح ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات علة لقوله لتأتينكم وبيان لما يقتضي إتيانها أولئك لهم مغفرة ورزق كريم لا تعب فيه ولا من عليه. والذين سعوا في آياتنا بالإبطال وتزهيد الناس فيها معاجزين مسابقين كي يفوتونا وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ومعجزين وأبو عمرو معجزين أي مثبطين عن أو مثبطين عن الإيمان من أراد أولئك لهم عذاب من رجز من سيء العذاب أليم مؤلم. ورفعه ابن كثير ويعقوب وحفص ويرى الذين أوتوا العلم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ويرى الذين أوتوا العلم ويعلم أولو العلم من الصحابة ومن شايعهم من الأمة أو من مسلمي أهل الكتاب الذي أنزل إليك من ربك القرآن هو الحق من رفع الحق جعل هو ضميرا مبتدأ والحق خبر والجملة ثاني مفعول يرى وهو مرفوع مستأنف للاستشهاد بأولي العلم على الجهلة الساعين في الآيات وقيل منصوب معطوف على ليجزي أي وليعلم أولو العلم عند مجيء الساعة أنه الحق عيانا كما علموه الآن برهانا ويهدي إلى صراط العزيز الحميد الذي هو التوحيد والتدرع بلباس التقوى وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد وقال الذين كفروا قال بعضهم لبعض هل ندلكم على رجل يعنون محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ينبئكم يحدثكم بأعجب الأعاجيب إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد إنكم تنشؤون خلقا جديدا بعد أن تمزق أجسادكم كل تمزيق وتفريق بحيث تصير ترابا وتقديم الظرف للدلالة على البعد والمبالغة فيه وعامله محذوف دل عليه ما بعده فإن ما قبله لم يقارنه وما بعده مضاف إليه أو محجوب بينه وبينه بأن وممزق يحتمل أن يكون مكانا بمعنى إذا مزقتم وذهبت بكم السيول كل مذهب وطرحته كل مطرح وجديد بمعنى فاعل من جد كحديد من حد وقيل بمعنى مفعول من جد النساج الثوب إذا قطعه ثم قال افترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات من سورة سبأ لقد بين لنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أن هذه السورة هي مكية معنى ذلك أنها نزلت قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آية واحدة وقال الذين أوتوا العلم وأما عدد آياتها فهي 54 آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير إن المؤمن إنما عليه أن يحمد الله تبارك وتعالى في كل أوقاته ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الموجد وهو المنعم جل وعلا فله الحمد في الدنيا وله الحمد في الآخرة وله الحمد في الدنيا لكمال قدرته وتمام نعمته وله الحمد في الآخرة لأن الله تبارك وتعالى إنما يحمد في الدنيا وفي الآخرة فهو المتفضل سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى ذكر إن لنا للآخرة والأولى وأن لنا للآخرة والأولى لذلك عندما ترى أن هذا الأمر بيد الله تبارك وتعالى وهو القائل وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. فالآيات تكرر هذا المعنى الذي ينبغي على العبد دائما أن يذكر نعمة الله تبارك وتعالى، وأن يعلم أن الله دائما هو المتفضل عليه بكل أنواع النعم في الدنيا وفي الآخرة، فله النعمة كما في الدنيا له في الآخرة خلقا ونعمة وملكا سبحانه وتعالى. فالحمد لله الخالق للدنيا وما فيها من النعم، والحمد لله الذي يعيد الناس للآخرة وما فيها من النعم. فينبغي على الإنسان دائما أن يكون حامدا شاكرا لله سبحانه وتعالى في كل أحواله، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير، فهو الذي أحكم أمور الدارين الدنيا والآخرة، وهو العليم سبحانه وتعالى الخبير ببواطن الأشياء. وقد ذكر لنا ربنا عز وجل من بواطن الأشياء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. ربنا سبحانه وتعالى يعلم عدد القطر النازل في أجزاء الأرض، يعلم عدد الحب المبذور والكامن فيها، يعلم سبحانه وتعالى ماذا يخرج من هذه الأرض عددا وكيفية وصفة، وما ينزل من السماء من قطر ورزق، وما يعرج إلى السماء من الأعمال الصالحة. فربنا سبحانه وتعالى يعلم ما يلج في الأرض، فهذا الغيث وهذا المطر كيف ينزله الله في الأماكن؟ ساق فيه السحاب، أمره أن ينزل في مواضع معينة، وأمره أن يسلك يا نبيع في الأرض. هنا يستفاد منه مباشرة في سقي المزروعات، وهنا يستفاد منه في تعبئ خزائن الأرض، لذلك ينبع في منطقة أخرى. الله عز وجل يعلم ما في الأرض وماذا يوجد فيها من الخبائر والدفائن والأموات وكل ما تحتويه هذه الأرض. الله عز وجل يعلم ما يخرج منها، يخرج من الحيوانات، من الديدان، من الحشرات، من الحيوانات العظيمة، من النبات، من الفلزات، من ماء العيون. الله سبحانه وتعالى يعلم ما يلج في الأرض وما ينزل من السماء. ما ينزل من السماء، الملائكة تنزل من السماء، الكتب نزلت من السماء، المقادير نزلت من السماء، الأرزاق نزلت من السماء. يعلم سبحانه وتعالى كل شيء في هذه الحياة الدنيا، ولذلك إنما علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. نعم، ولذلك لهذه، ويعلم سبحانه وتعالى الأنداء، ويعلم الصواعق التي تنزل من السماء. لذلك قال وما يعرج فيها، يعرج أيضا الملائكة تعرج إلى السماء، أعمال العباد تنتقل إلى السماء، الأبخرة تنتقل بإذن الله عز وجل، الدخان ينتقل، كيف يكون ذلك، ماذا يتكون منه، كل ذلك بقدرة الله عز وجل. وهو الذي قال وهو الرحيم الغفور. الرحيم الغفور لمن أفرط في شكر نعمته مع كثرتها، أو إنه في الآخرة رحيم بعباده غفور لذنوبهم مع سوابق هذه النعم التي أتت إليهم، وهذه النعم فائتة للحصر. ومع هذا يذكر ربنا تبارك وتعالى موقف الكافرين فيقول: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أنكر الكفار مجيء الساعة أو استبطأوا مجيئها أو استهزأوا بالوعد بها، فربنا عز وجل يقول لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: قل بلى وربي، يقسم الله تبارك وتعالى، لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إن هذا القسم الذي يقسم فيه سبحانه وتعالى إنما يبين بهذه الصفات التي يعلمها الله عز وجل إمكان إتيان الساعة، وهذا الاستبعاد الذي يستبعدونه ينفيه الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يؤكد بهذه الجملة عندما يقول: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يبين سبحانه وتعالى أن من علم ذلك وأحاط به وخلقه وأوجده ويعلم كل شيء فيه، كل ذلك في مسطور في اللوح لا ينفصل عن علم الله عز وجل. وقد جاء مثل هذه الآيات في كتاب الله عز وجل كما جاء في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وكذلك قال ربنا عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما علمتم وذلك على الله يسير. إذن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الثلاث في كتاب الله عز وجل يقسم، ففي هذه الآية يقول ربنا: قل بلى وربي لتأتينكم، وفي آية يونس يقول: قل إي وربي إنه لحق، وكذلك يقول: قل بلى وربي لتبعثن. أقسم ربنا عز وجل في عدة مواطن في كتاب الله عز وجل أن هذا البعث كائن لا محالة، وأنه يرد بذلك على الكفار الذين يستهزئون ويقولون إن الساعة لن تقوم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم بين ربنا عز وجل ماذا سيكون في يوم القيامة، فقال: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. كما رد الله عز وجل على الكافرين المكذبين بيوم القيامة، كذلك أثبت الله سبحانه وتعالى مغفرته للذين آمنوا وعملوا الصالحات. لذلك ربنا عز وجل هؤلاء يرزقهم رزقا وفيرا، ويغفر لهم ما سلف من ذنوبهم، ويرزقهم رزقا كريما في الدنيا والآخرة. أليس هو القائل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إذن في المقابل أصحاب النار هم الخاسرون، لا يستوي أصحاب النار. هنا قال تعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإننا نرى دائما أن الإيمان لابد أن يقترن بالعمل الصالح، والنتيجة إنما تكون تفضلا من الله تبارك وتعالى بالمغفرة والرزق الكريم الذي لا تعب فيه ولا من عليه من قبل الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: والذين سعوا في آياتنا معجزين أو معاجزين قراءات أولئك لهم عذاب من رجز أليم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، هؤلاء الذين دائما إنما يريدون ويقولون إنهم هل يفوتوننا في يوم القيامة؟ لا، سنحشرهم ولو كانوا يثبطون الناس عن الإيمان لمن أراد الإيمان، ولو كانوا ينافقون في الدنيا فإن الله أعد لهم عذابا مؤلما في يوم القيامة أليم. نعم، الرجز في الحقيقة هو سيء العذاب، والأليم بمعنى المؤلم. ثم قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. إذن لما قارن ربنا تبارك وتعالى ما بين المؤمنين وما بين الكافرين وقال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، وقال في آية أخرى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ ربنا سبحانه وتعالى يبين ماذا يحدث في يوم القيامة. هؤلاء يغفر الله سبحانه وتعالى لهم ويرزقهم رزقا كريما، وهؤلاء يعذبهم عذابا أليما في يوم القيامة. ثم يقول تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. في يوم القيامة يرى الناس علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ربنا عز وجل يقول لهم: لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. إذن هذا الأمر الذي بينه ربنا سبحانه وتعالى، فعلم الذين أوتوا العلم مأتي الساعة حقيقا ويقينا وعيانا وبرهانا، والله سبحانه وتعالى قال: ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. من الذي تدرع بلباس التقوى؟ والذي قال لا إله إلا الله، والذي سار فأحل الحلال وحرم الحرام وآمن بالله. وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ يخبر هؤلاء الكفار ويقول بعضهم لبعض مستهزئين: هل ندلكم على رجل ينبئكم، يخبركم إذا مزقتم، إذا فرقت عظامكم وصرتم عظاما بادية كل ممزق، جاءت السيول فطرحت هذه القبور وأخرجتها من أماكنها وتوزعت في الأراضي، كيف تجمع هذه الأجسام إذا مزقتم كل ممزق؟ أئنكم لفي خلق جديد؟ هل تنشأون خلقا جديدا بعد أن تمزقت أجسادكم كل تمزيق وصارت ترابا؟ بل صارت إذا كان المنظور إلى الأمكنة ذهبت بكم السيول كل مذهب، طرحته في كل مطرح، هل يكون ذلك؟ إذن هذا الإخبار لا بد أن يكون عن أحد أمرين اثنين: إما أن يكون الافتراء على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قد أوحي إليه، أو أنه مثلا في مسألة أخرى نعم إنما هو لم يقصد ذلك وإنما لبس عليه كما يلبس على المجنون وعلى المعتوه كما سيأتي في الآيات الآخرة. وقال الذين كفروا. هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ وهذا ديدن الكفار دائما، إنما يريدون أن يبعدوا الناس عن يوم القيامة وعن البعث والنشور. وإن الله القادر على إيجادنا من لا شيء قادر على بعثنا من شيء سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحسن اللهم ختامنا أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.